ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مالك الإمام رحمة الله عليه، فجاء رجل فوقف علينا فقال: أيكم مالك؟ فقلنا: هذا. فأقبل على مالك رحمة الله عليه فاعتنقه وقبل بين عينيه وضمه إلى صدره، ثم قال: والله لقد رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤيا جالسا في هذا الموضع. فقال: أين مالك؟ فجيء بك فوقفت بين يديه ترتعد فرائصه. فقال: لك لا بأس عليك يا أبا عبد الله وكناك، اجلس. فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: افتح حجرك. قال: ففعلت، فملأه مسكا منثورا، ثم قال: ضمه إليك وبثه في أمتي. فبكى مالك رحمة الله عليه طويلا، ثم قال: إن الرؤيا تسر ولا تضر، وما أحسب ذلك إلا العلم الذي أودعني الله إياه. وأخرج أبو نعيم في الحلية بسنده عن مالك رحمة الله عليه قال: ما مرت علي ليلة إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بأي شيء هذا؟ بتقدير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحترام الديانة، بتعزير النبي بنصره، بتقديره واحترامه والقص على أثره والنسب على منواله والسلوك لدربه والسير قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مالك رحمة الله عليه لما نزل المهدي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى الحج، أرسل إلى مالك رحمة الله عليه بغلة لكي يأتيه، فرد البغلة قائلا: إني لأستحيي أن أركب بغلة في مدينة فيها جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء رحمة الله عليه متكئا على عبد الرحمن، على المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وحسن ابن أبي زيد العلوي، وهما من كبار علماء وسادة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مالكا كانت به علة حين ذاك. فجاء متكئا على هذين الفقيهين العالمين الشريفين، فدخل على المهدي فقال: سبحان الله، إنه قد أجل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يطأ ترابها بحافر بغلة يركبها، فقيض الله له هذين يتكئ عليهما، والله لو دعوتهما أنا لكي أتكئ عليهما وهو أمير المؤمنين كما اتكأ عليهما مالك ما طاوعاني. فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنا لنزداد فقرا على أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بأن اتكأ علينا مالك، بل هو فخر لنا لا له، لما احترم دينه ولما قدر سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أورثه الله رب العالمين المهابة، وآتاه الله رب العالمين الهيبة، ووضع الله رب العالمين في قلوب الناس له المحبة رحمة الله عليه. كان جالسا يحدث، وجاءت عقرب فضربته 16 ضربة وهو يتململ تململ السليم ولا يبدي شيئا من الجزع ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من مجلس التحديث قيل له فقال، يعني قيل له: لقد رأينا منك اليوم عجبا، عقرب تضربك 16 مرة ولا تقطع المجلس ولا تحاول أن تصرفها عنك ولا تستعدي عليها أحدا من تلامذتك الحضور بين يديك. فقال: ما كنت لأفعل شيئا من ذلك وأنا أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مالك رحمة الله عليه لما نزل الرشيد مدينة النبي في طريقه إلى الحج ومعه أبو يوسف من أكابر علماء الحنفية والصاحب الأول لأبي حنيفة الإمام رحمة الله عليهما، لما نزل الرشيد المدينة أرسل إلى مالك ليأتيه فلم يأتي، فقال له أبو يوسف: يا أمير المؤمنين، ترسل إلى مالك فلا يأتي وتذهب فيتحدث الناس أنك قد أرسلت إليه فلم يأتي، أرسل إليه فليأتك مكرها. فأرسل إليه أمير المؤمنين الرشيد مرة أخرى فجاء، فقال له: يا ابن أبي عامر، أرسل إليك لتحضر إلي فتخالفني. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا قد أعزك للعلم ورفعك، فلا تكن أول من وضعه فيذهب الله عزك. يا أمير المؤمنين، حدثني الزهري عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه رضوان الله عليه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كنت جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكتب الوحي، فأنزل الله رب العالمين قوله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولم ينزل قوله تبارك وتعالى غير أولي الضرب. وكان عنده ابن أم مكتوم، وهو الذي عاتب فيه ربنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى رضوان الله عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، أنزل الله رب العالمين في الجهاد وفضله ما علم، وأنا رجل ما علمتني يا رسول الله، يعني أنا على الحال التي تعهدها فيه رجل أعمى لا يستطيع جهادا. قال: وفخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فخذي فثقلت، وأوشي عليه إذ جاءه الوحي. قال: وثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهي على فخذي حتى كادت ترد عظامي، تسحقها سحقا وتمحقها محقا، ولا غرو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه السورة وهو على ناقته القصواء وهي ما هي، فلا تستطيع أن تحمله من ثقل ما يؤذها بحمله مما يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله جل وعلا، فتبرق بالنبي لا تستطيع حركة ولا تستطيع فتاة ولا قياما. قال: وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فثقلت، وأغشي عليه إذ يتنزل عليه الوحي، ثم سري عنه. فقال: يا زيد، قلت: لبيك لبيك رسول الله. قال: غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يقول مالك للرشيد: يا أمير المؤمنين، هذا حرف واحد نزل به جبريل عليه السلام والملائكة من مسيرة 5000 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل حرف واحد. أفلا ينبغي علي أن أعز هذا العلم وأن أجله؟ قال: يا مالك، تأتي إلينا من أجل أن نتعلم عليك وأن تفيدنا فنستفيد منه. قال: يا أمير المؤمنين، أدركت من أدركت من أهل العلم وقالوا لهم: العلم يؤتى إليه ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. فقال: إذن نأتي إليك فتقرأ علينا، نأتي إليك فتقرأ علينا. فقال: يا أمير المؤمنين، ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا وما أنا بفاعل. فقال: إذا نأتي إليك فيقرأ عليك ونحن نسمع، ولكن تحجبنا فلا تجعل أحدا يدخل علينا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن العلم إذا قصر على الخاصة أذهب الله بركته عن الخاصة وعن العامة. فجاءه الرشيد إلى بيته، ووضعت منصة الرشيد إذ حملت إلى بيت مالك في بيته، وجلس الرشيد على تلك المنصة وتواضع فأجلس مالكا بجواره على المنصة من أجل أن يحدث مالك مقروءا عليه مصححا مراجعا. فلما استوى مالك في موضعه قال: يا أمير المؤمنين، أدركت من أدركت من أهل العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتواضعون لله في طلب العلم. فنزل الرشيد فجلس بين يديه، وقرئ على مالك رحمة الله عليه، لأنه لما قيل له: وهذا منهج أهل المدينة في تلقي العلم، يخالفون فيه أهل العراق، لأن أهل العراق يرون أن قراءة العالم على تلامذته أعلى مراتب السماع والتلقي، وأما أهل المدينة فيجعلون القراءة أي العرض على العالم على الإمام وهو يسمع، كما يفعل الصبيان في مكاتبهم إذ يصححون ألواحهم على مشائخهم، يجعلون هذه الدرجة أي العرض على أئمتهم أعلى من مرتبة عرض العالم على تلامذته. يقول مالك: بل تقرأ علي كما يقرأ الصبيان في المكتب على شيخه. وقرئ على مالك والرشيد يسمع. فإذا ما حمل عن مالك بعد قال: قرئ على مالك وأنا أسمع، أنه سمع من فلان أو قال: حدثنا فلان عن فلان، يلحق سنده بسند مالك في موطئه إذ يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان القارئ هو عيسى الفزاري يقرأ على مالك والرشيد بين يديه. الشافعي رحمة الله عليه، وهو من هو، يقول: والله ما شبعت منذ 16 سنة. ويقول رحمة الله عليه: والله لو علمت أن شرب الماء البارد يذهب شيئا من مروءتي ما شربته حتى أموت. يجل العلم فيجله الله بالعلم. الشافعي في مجلس العلم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقال له: يا إمام، أتقول به؟ فينهر السائل قائلا: وين أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ ويحك، أقول بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أعمل به؟ لأنه سأله فقال: أتقول به؟ يعني أتقول بهذا الحديث ثم تلتزمه عملا؟ فقال: ويحك، أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أعمل به؟ قانونهم: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وهذا أحمد رحمة الله عليه الذي اضطرته الفاقة والمسغبة وعطه الفقر بنابه، لأنه كان يحبه فوق محبة الغنى بما لا يقاس، يقول والله إن اليوم الذي أصبح فيه ولا شيء في بيتي ولا شيء في بيتي مما يكون قائما على ظهر الأرض بل هو برصاص يفترشه رحمة الله عليه ولا تزد. يقول إن اليوم الذي أصبح فيه هكذا لهو أحب الأيام إلي. أحمد وهو الإمام اضطرته فاقته يوما لكي يخرج في اللقاط، يعني إذا ما حصد المزارعون زرعهم وأخلوا أرضهم خرج الفقراء يلتقطون ما بقي في الأرض متنافرا ها هنا وهنالك مما بقي من سنبله الذي وقع فلم يهده له صاحبه. أحمد الإمام رحمة الله عليه يخرج لتيجعل شيئا على قميصه مشدودا نفاقا، ثم يجعل اللقاط بعد ما بين لحمه وقميصه رحمة الله عليه وهو إمام الدنيا. إلا أن أهل اللقاط كانوا يسيرون كالراكعين تمتد أيديهم لاقطة ما تجده أعينهم في أرض الله رب العالمين بقدره فيلتقطون الكثير. وأما أحمد فكان يأنف أن يمشي مشية الدواب، فكان يجلس القرفصاء فلا يجمع في آخر النهار شيئا رحمة الله عليه. الإمام أحمد على قلة ما يدخل بيته مما يقيت ذا كذب. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول حدثت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم فأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، وكان الدرهمان في ذلك الزمان بل الدرهم الواحد يأتي بشاتين موفورتين، فما بالك بالدينار وهو من الذهب الخالص. والدينار لا يقع في مثل يد أحمد رحمة الله عليه إلا نادرا وعلى الندرة النادرة أيضا رحمة الله عليه. يقول فلما احتجمت أعطيت الحجام دينارا من أجل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحك أرأيت في عنقي صليبا، أرأيت على وسطي زنارا، أرأيتني خارجا من كنيسة أقول بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أعمل به. عائشة رضوان الله عليها تقول خير النساء نساء الأنصار وإن في نساء المهاجرين لخير. تقول لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الحجاب انقلب الرجال إلى أهلهم يقرؤون عليهن آيات الله والحكمة وما أمر الله رب العالمين به المؤمنات في كتابه العزيز من وجوب إسبال الحجاب عليهن لكي يعرفن فلا يؤذين. لما أنزل الله الآية وانقلب الرجال إلى البيوت وجئنا أي نساء الأنصار إلى صلاة الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم شققنا مروقهن فاعتجرن بها وكأن على رؤوسهن الغربان. ويحك أتنزل آية من عند ذي المعارج صاحب القوى والقدر بأمر ولا يلتزم به مسلم إذ علم؟ أي مسلم هذا؟ أيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا ثم يهمله مسلم؟ أي مسلم هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدث أصحابه رضوان الله عليه الحديث بعد الحديث على حسب الوقائع، وأما هم فمسارعون إلى الالتزام بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتهون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث صحيح بكثرة شواهده عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغني، وهو في مصر، وجابر رحمة الله عليه ورضوانه في مدينة النبي. ولك أن تتخيل بعد الشقة وعظم المسافة وعورة الطريق وقسوة المسلك، ثم هذه الصحراء برمالها في حر قائض وفي حمارة قيض، لو وضعت اللحم النيئة على رمالها لأنجرته بحرارتها، ثم بقرها وبردها في لياليها، ثم ما فيها من المخاوف بمفاوزها، وما فيها من المتاهة بشعوبها وضروبها. لك أن تتصور ما كان عليه القوم في ذلك الزمان مما يلاقونه في سفرهم من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مصر المحروسة حرسها الله رب العالمين وسائر مدن المسلمين. جابر لا يستطيع أن يقر له قرار إذ علم أن حديثا من حديث النبي لم يبلغ وهو لا يعلمه، وعند رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشترى راحلة وضع عليها رحله، ثم سار راكبها حتى نزل مصر، فطرق الباب عليه، وكان صاحب النبي في مصر لا يخرج إلى أحد. فلما طرق عليه جابر الباب خرج إليه خادمه فقال له: قل له جابر بالباب. فدخل ثم عاد فقال جابر بن عبد الله، فقال: نعم. قال: فخرج إلي وإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جابر: يا عبد الله، بلغني أن عندك حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبق على ظهر الأرض أحد سمعه من النبي إلا أن، فجئتك من المدينة لأسمع هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث في القصاص، وهو ما حدث به عبد الله بن أنيس جابرا. قال: يا جابر، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة قال الملك الديان جل وعلا: أنا الملك الديان، وإنه لا ينبغي أن يذهب أحد من أهل الجنة إلى الجنة وأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللظمة، وإنه لا ينبغي أن يذهب أحد من أهل النار إلى النار وأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة حتى اللطمة. فحمد الله جابر وعاد إلى المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما رحل إلا من أجل هذا الحديث وحده. وأيضا أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو أيوب يرحل إلى مصر من أجل حديث واحد عند عقبة بن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما نزل أبو أيوب مصر طرق الباب على مسلمة بن مخلد وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مسلمة أمير مصر حين ذاك وأنا إذ. فلما نزل على مسلمة ونمى الخبر إلى عقبة بن عامر، جاء إلى أبي أيوب فاعتنقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته وسمعته، يعني كان الحديث عند أبي أيوب أيضا، ولكن لعله شك فيه فأراد أن يتأكد منه ممن سمعه من النبي. يقول: لم يبق أحد على ظهر الأرض سمعه من النبي إلا أنا وأنت، فخفت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منه، فجئت إلى مصر وما جئت إلا من أجله. حديث في ستر المؤمن. قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فقال أبو أيوب السلام عليك وركب راحلته وعاد إلى مصر، فما أدركته جائزة مسلمة بن مقلد إلا بعريش مصر، وما رحل إلا من أجل هذا الحديث الواحد. يرحلون في هذه المفاوز المهلكة ويتحملون هذه المشاق المرعبة. عندك الصحيحان والسنن والمسانيد والأجزاء كبارها وصغارها والمصنفات والسماعات والمشيقات، عندك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم يرحل الواحد منهم ستة أشهر من أجل أن يسمع حديث من أحاديث النبي، وأنت ما صنعت بعشرات الألوف تحت يديك، وأنت ما صنعت بعشرات الأحاديث تحملها على صفحة قلبك وتجعلها دفن أذنك، بل تحت مواطي أقدام الأبعد. نجانا الله رب العالمين من المهالك أجمعين. هذا هو موطن الخلل، هذا هو موطن الخلل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. العلم متاع والسماع ترف، وأما المعرفة الحقة التي تستوجب العمل فهي هناك في الجوزاء في الثريا ونحن فوق الثرى، وشتان ما بين الثرى والثريا. عن الحسن وهو مرسل صحيح يرسله، يعني يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين: إلا أن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه أخرجه عن الحسن موصولا مسندا عن جابر رضي الله عنه. فعن الحسن عن جابر، وأما المرسل فصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم علمان، علم اللسان فذلك حجة الله على قلبه، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. العلم علمان، علم اللسان كما يقول عمر: اللهم إني أعوذ بك من كل منافق عليم. فقيل: كيف يكون منافقا عليما؟ قال: عالم باللسان جهول بالقلب. عالم باللسان جهول بالقلب. يقول: العلم علمان، علم اللسان وشقشقة الكلام وفصاحة البيان. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول علماؤنا رضوان الله عليهم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن النفاق أسرع إلى أهل الفصاحة والبيان من النار في الهشيم. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. العلم علمان، علم اللسان فذلك حجة الله على خلقه، وأيضا علم القلب فذلك العلم النافع. فهنا يثور سؤال، هل نحن اليوم ونحن في عنق السجادة استغفر الله، ونحن كالفأر في المصيبة؟ أي نعم. السؤال الثائر اليوم ونحن فيما نحن فيه، هل نحن في حاجة إلى علم ما لا نعلم، أم نحن بحاجة إلى أن نعمل بما نعلم؟ السؤال المطروح اليوم في إشكالية جوهرية وأطروحة ذاتية متفجرة من أعماق كل أحد، أحسها من أحسها وجهلها من جهلها من جهلها، ولكنها مطروحة لا محالة، تصوم على سطح الذهن فورا وتغيب عنه أطوارا، وتأتي إلى صفحة الجنان حينا وتغيب عنه أحيانا، ولكنها تعرض في أحايين كثيرة لأهل العلم في كثير من الأزمان، وبخاصة في أزمان الأزمان. نعم، إن علما حديثا قد توصل إليه الإنسان في هذا العصر، وهو فرع من فروع علم الإدارة، إلا أنه أصبح علما قائما برأسه، وهو علم إدارة الأزمات. تدري على أي شيء يقوم في محوره؟ يقوم هذا العلم في جملته ومعظمه على مقولة واحدة، وهي إن أي أزمة مهما عظمت إذا ما لم تستطع أن تجد لها حلا فدعها فسوف تحل نفسها بنفسها. يعني عندما نحن المسلمين، يعني فدعها لقدر الله رب العالمين فسيأتيها قدرها ولو بعد حين. السؤال المطروح اليوم هو، هل نحن في حاجة كأمة إلى علم ما لا نعلم، أم نحن في حاجة إلى العمل بما لا نعلم، أو إلى العمل بما نعلم؟ نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى الصواب في هذا الإشكال المطروح، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أجل الجواب بحول الملك الوهاب على الإشكالية العظمى التي تواجهنا كأمة اليوم، نستعرض حال الأصحاب رضوان الله عليهم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، إلى جملة غفيرة من السابقين الأولين من المهاجرين، ثم في آخر المرحلة المكية بفترتها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق بهم من تبعهم بإحسان من الأنصار، من أنصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء وهؤلاء قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجزم اليوم بيقين أن الذي كان عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب النبي من القرآن لا يبلغ عشر معشار ما يحفظه أصغر الصبيان اليوم في أصغر مكتب من مكاتب حفظ القرآن الكريم في أي نجعة بقرية بمدينة بقطر من أقطار أمة محمد صلى الله الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر يأخذان الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحق علي أن أقول أني كنت أخطئ في هذه اللفظة، فكنت أقول فيها مشددا متابعا لبعض أهل العلم من كبار علمائنا من أهل اللغة فيها ممن لا يجوز أن يقلدوا فيها، فكنت أقول في مثل هذا الموقف من في رسول الله، حتى نبهني إليها أستاذي الجليل الأستاذ فتحي سعدان جزاه الله عني خيرا وبارك الله رب العالمين فيه. كان أبو بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذون الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوحي يقطر سلسلا من سلسله على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكتمل نزول القرآن بعد، لأنه منقطع إلا بانقطاع الوحي. فالقرآن الذي بين يديك لم يكن في المرحلة المادية بين يدي أحد من أصحاب النبي ولا بين يدي النبي، هو بين يديك فما صنعت فيه. وهذه السنة المطهرة، من كان في بيته سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم كما قال علماؤنا. فكيف الشأن إذا كان في بيتك الصحيحان مع بقية السنن مع المسانيد والمستدركات والمستخرجات والسماعات والمشيخات والأجزاء إلى آخر دواوين السنة عند أصغر طلاب العلم اليوم ما لم يكن حاضرا تحت نظر أصحاب النبي مجموعا رضوان الله عليهم أجمعين؟ أبو هريرة رضوان الله عليه يقول عنه الشافعي الإمام راوية الإسلام، أبو هريرة راوية الإسلام وحافظ الأمة رحمة الله عليه ورضوانه، كل الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة فوق 500 حديث بقدر يسير، وهو راوي الأمة وحافظها رحمة الله عليه. أبو هريرة رضوان الله عليه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نقول هذا القدر، ولكن سمع كثيرا من أحاديث النبي، ولكن لم تكن السنة مجموعة بين يدي أحد من أصحاب النبي ما هي مجموعة بين يديك اليوم. وآية ذلك أن أبا موسى الأشعري رضوان الله عليه ذهب يوما يستأذن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فطرق الباب ثلاثا ونادى ثلاثا أو نادى ثلاثا وطرق ثلاثا فلم يجبه عمر وهو يسمع، فانصرف أبو موسى. فلما انصرف أبو موسى وعلم عمر بانصرافه استدعاه فقال ما حملك على أن تنصرف؟ قال يا أمير المؤمنين لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الاستئذان يكون ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فانصرف. قال عمر وهو عمر وهو من هو يقول عمر والله لتأتيني على هذا الذي زعمت شاهدا بشاهد وإلا لأوجي عنا ظهرك ضربا. لم تبلغ هذه السنة عمر رضي الله عنه، وهو كثير الطروق لبيت النبي لأن ابنته عنده ولأنه الصاحب الثاني الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فاتت عليه هذه السنة القريبة وهو عمر. وذهب أبو موسى إلى مشيخة الأنصار كئيبا ليس في وجهه دم، وتهديد عمر يقرع بالصوت فؤاده، فقالوا ما لك يا أبا موسى؟ قال حدث كذا وكذا وكان الأمر على كيت وكيت ووقع زيت وزيت كئيب ليس في وجهه دم. فقال مشيخة الأنصار: والله لا يقوم معك ليشهد بسماع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصغرنا. قم يا أبا سعيد تشهد عند أمير المؤمنين بصحة سماع أبي موسى. فذهب أبو سعيد الخدري وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فشهد بسماع ذلك من النبي وأنقذ ظهر أبي موسى من ذرة عمر بوقعها وألمها رضوان الله عليهم جميعا. هذه السنة تغيب على عمر رضوان الله عليه وعنه، فلا يحصلها إلا بسند غير عالم، لأنه لم يسمعها من النبي. إذا أراد أن يحدث عمر بهذا الحديث قال: حدثنا أبو موسى وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يقول حدثني رسول الله ولا سمعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر هو حقاً اليوم بين يدك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، ما صنعت بها؟ هذا هو الخلل الواقع في الأمة اليوم، أمة غير عاملة، تسمع ولا تطبق. لم يكن الأمر كذلك، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل حرفا واحدا، لا قرآنا ولا سنة، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغير العام أبدا لم يقل. لماذا؟ لأن القرآن نزل منجما مفرقا على حسب الوقائع، فكان النبي يذبت من القرآن ينزل به الأمين من السماء فيتحول إلى واقع عملي في أمة النبي مباشرة، يتلو آيات الحجاب فيأتينا النساء على لغة أكلون البراغيث، ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيأتينا النساء في صلاة الصبح وقد شققن مروطهن فاعتجرن بها كأن على رؤوسهن الغربان. ونحن اليوم تشغلنا علوم الآلات من غير نظر إلى أنها البغلة التي توصلنا إلى باب السلطان، فإذا وصلنا إلى السلطان نزلنا عن دوافنا ولا ننتهي فرش السلطان بضوء حواسل دوافنا على بسطه في محضره. الشأن الذي يدور عليه علم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث والبحث والتنقيب في الرجال، الشأن الذي يدور عليه هذا العلم كله أن تثبت ما صح وأن تنفي الدخيل، لأي شيء؟ لمجرد الإثبات وكفى؟ لا، من أجل أن تثبت الصحيح فتعمل به وتنفي الدخيل فتطرحه ولا تعمل به. الشأن الذي يدور عليه علو الإسناد في تلقي القرآن أن تعمل بآيات الرحمن لا أن تجعلها مهجورة حتى يعاتبك الله رب العالمين على لسان النبي في يوم الدين. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأمة اليوم أمة غير عاملة. وضربنا المثل قريبا، من المسلمين لا يعلم أن الغيبة حرام؟ لا أظن أن مسلما يعلم أن الغيبة حلال، ولا أظن أن مسلما لا يعلم، بل أنا على يقين من أن كل مسلم يعلم أن الغيبة حرام بيقين، وإن لم يكن عنده دليل يقوم حاضرا هو أي هذا الدليل من الكتاب والسنة على ما يقول، ولكنه أمر معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين نسائهم ورجالهم كبارهم وصغارهم. فقل لي بربك من تعلم من المسلمين حتى نعقد عليه الخمس، حتى يكون أول من نعقد عليه الخمس؟ قل لي بربك من المسلمين مع علم المسلمين كافة بحرمة الغيبة، من من المسلمين لا يغتاب المسلمين؟ من؟ قل لي بربك، قل لي بربك، بربك حدثني وخبرني. بربك دلني، لا تستطيع أن تقول لأنك لا تعلم أحدا، لا يرتاح. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه؟ وأي تعامل هذا مع كتاب الله وسنة رسول الله؟ أكذلك كان الشأن مع الأمة في إتمام عزها ومجدها؟ لم يكن كذلك. إنكم تنصرون على أعدائكم لا بكثرة عددكم ولا بوفرة عتادكم، وإنما تنصرون على أعدائكم بمعاصيهم لربهم وبطاعتكم لربكم. فإن تساويتم أنتم وهم، إن تساويتم أنتم وهم في المعاصي، فقل لي بربك كيف تنصر مع قلة الزاد وضحولة العتاد وندرة العدد ممن يقاتل في سبيل الله رب العالمين؟ أمر آخر قد يثور سؤال، وهذا السؤال مفاده إن الله جل وعلا قد حمى بيته الحرام لما تخلى عنه من تخلى ممن كان يحرقه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء جيوش أبرهة من أجل أن تدهمه ومن أجل أن يهدمه، لما جاء أبرهة لقصد هدم البيت الحرام نصر الله رب العالمين البيت الحرام، نصر البيت الحرام على جيوش أبرهة، وأرسل طيرا أبابي معها حجارة من سجيل، وحمى الله رب العالمين بيته فلم يصل إليه أذى قط. قد تقول لماذا لا يحمي الله رب العالمين المسجد الأقصى وهو أيضا أولى القبلتين وثالث الحرمين في الأرض التي بارك الله رب العالمين فيها وحولها؟ أقول إن الله تبارك وتعالى حمى البيت الحرام لما تخلى عنه من كان حوله، لما صعد من كان في مكة من قريش إلى شعاب الجبال وقللها وقالوا للبيت رب يحميه، فخلوا بين البيت وحاميه حماه الله رب العالمين. أما اليوم فإن هناك من يزعم أنه يحمي المسجد الأقصى، فلو نصر الله رب العالمين المسجد الأقصى اليوم لخرجت الأغاريد في اليوم الثاني أمجاد يا عرب أمجاد، كأنما هم الذين حموا المسجد الحرام، ولكن بيقين خلوا بين المسجد الأقصى وحاميه يحميه الله رب العالمين. ما دمتم قد أصبحتم لاطئين بالأرض، وما دمتم لا تريدون أن تمدوا يدا إلى معروف، وما دمتم لا تتحرك فيكم نخوة رجال، فخلوا بين المسجد ولا تؤخروا نصره عنه، إن نصر ربك إذا جاء لا يؤخر. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا وعافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم انزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين وصل أمطار المسلمين واحفظ ديار المسلمين. اللهم احفظ ديار المسلمين وصل أعراض المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك اللهم يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين لإخوان القردة والقناتين. اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نجي من بأسهم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك واحرسنا بعينك التي لا تنام وبطنك التي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.